بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه السورة المباركة الميمونة مكية، ومرحبا بالمكيات والمدنيات. ولنعد أو نرجع بأذهاننا إلى أن المكيات يعالجن العقيدة وموادها أو قواعدها الأربع: التوحيد، إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرير البعث والجزاء في الدار الآخرة، التشريع ببيان ما يحب الله وما يكره الله عز وجل. هذه السورة آياتها 500 آية، 205 آيات. كم آي هذه السورة؟ 205 آيات. هل تدرون ما الآية أو نسيتم؟ إنها العلامة، فكل آية هي علامة على وجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وهي علامة عظيمة على أن محمد بن عبد الله الأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية تدل دلالة قطعية على لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحلف بالله ولا تحلف. ومن الدلالة الواضحة هذه الآية التي تحمل الهدى والنور وتبين الحق والخير، هذه الآية من نطق بها؟ من تكلم بها؟ من جاء بها؟ أليست هي كلام الله؟ الله موجود. يوجد متكلم كلام بدون متكلم؟ مستحيل. كلام الله، والذي نزلت عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش 40 سنة لم يعرف شيئا، ثم تنزل عليه الآية ولا يكون رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله. دلالة عقلية. هذه الآيات مفتتحة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعلم الذي علمناه جميعا أن افتتاح الصور ببسم الله الرحمن الرحيم سنة القرآن، ليست بسم الله الرحمن الرحيم بآية من الصورة إلا من صورة النمل، ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي والله آية معدودة من آيات صورة النمل. ما عدا ذلك هي من باب افتتاح الصورة لتلاوتها ببسم الله الرحمن الرحيم. وإنما الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحمد لله رب العالمين، من سورة الفاتحة. الخلاف بين الأئمة، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من سورة الفاتحة، وعليه من لم يقع بها صلاته باطلة. الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة ومن إليهم يقولون ليست بآية. وآيات الفاتحة سبع آيات، فقالوا ها هي الآيات السبع: الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية السادسة، الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. الإمام الشافعي يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة، آيتين جمعهما وقال هما آية واحدة، وبسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى. عرفتم؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم لتحاكموا إليه وفصل بينهم، لكن هذا تم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاة أصحابه. فما المخرج؟ المخرج ألا تقول أنا شافعي ولا تقول أنا مالكي، قل أنا مسلم. تبهتم؟ فمن باب الاحتياط أنني ما دام قال إمام أنها آية أنا لا أترك قراءتها، فكلما قرأت الحمد لله رب العالمين أفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها مكتوبة معها في المصحف ومع كل السور إلا التوبة، براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها إعلان حرب. يبقى السنة بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، إذ قال أنس بن مالك صليت وراء رسول الله ووراء أبي بكر وعمر فكان يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. إذن فوفق الله أولي النهى والبصائر إلى أن قالوا إذن كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهرون بها، ليعلموا أنها ليست آية من الفاتحة ولكنهم يبسملون سرا، يفتتح صلاته الله أكبر ويبسمل سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين. وهكذا تسمعون أئمتكم في المسجد العالمين يبسمل سرا ثم يجهر بالقراءة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم والبصائر والنهى، جمعا بين الروايات وأخذا بالأحوط لدينهم. هل في هذا عسر أو مشقة؟ تبسمل في نفسك ثم تجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والصبح، أما السرية فلا خلاف. أليس الأحوط أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أليس المكتوبة؟ أما بلغك أن هناك من يقول آية؟ وسبب الخلاف في كونها آية أو غير آية أنها نزلت مرتين، الفاتحة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، فنزلت مرة مع بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها، ومن ثم اجتمعت القلوب. هل فقهتم هذه القضية؟ خلاصتها ألا تقول أنا شافعي ولهذا أبسمل، ولا تقول أنا مالك لهذا لا أبسمل. إياك أن تقف هذا الموقف، قل أنا مسلم أطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا اختلف العلماء، فأنا أبسمل احتياطا لديني ولعلمي أن الله افتتح صور كتابه كلها ببسم الله الرحمن الرحيم إلا صورة واحدة، وهي صورة التوبة مفتتحة براءة من الله ورسوله إعلان حرب، ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن إخوان على مائدة الكتاب والسنة، لا نفر ولا نزاع ولا صراع، فقط كلمة أنا حنفي مالكي حنبلي أباضي زيدي، ما عندنا، هذه ليست من الإسلام. أنا مسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقهتم هذه إن شاء الله. إذا صليت إماما بالناس بسمل سرا واجهر بالفاتحة بدون ما تجهر بالبسملة، وإن صليت وراء من يتعصب للمذهب وجهر لا تلمه شأنه. والآن مع ألف لام ميم صاد، هذه تسمى بالحروف المقطعة، وافتتح الله بها كثير من الصور، قرابة 27 صورة، أولها البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ثانيها آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثالثها الأعراف ألف لام ميم صاد، وآخرها نون والقلم من قصار المفصل، الحاميم حاميم حاميم عين سين قاف، سورة مريم كافها يا عين صاد. ما السر في هذه الحروف؟ الكلام فيها كتب ما هو كتاب، لو تجمع. ونحن بحمد الله عز وجل وفضل علينا هدانا إلى ما هو خير ورضا عنده عز وجل، فنقول إما أن نقول هذه الحروف المقطعة سر من أسرار الله في كتابه، إذ لله في كل كتاب أنزله سر من أسراره، فهذه من أسرار الله عز وجل، ولا نقول معناها كذا ولا كيف كذا، سر من أسرار الله في كتابه. وفي هذا يقول تعالى وقول الحق من سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولي الألباب. إذن هذه الحروف المقطعة منها الثلاثية الرباعية والثلاثية والثنائية ومنها الآحادية، نون والقلم حرف واحد، صاد حرف واحد، حاميم حرفان، حاء طا سين ميم ثلاثة، ألف لام ميم صاد ثلاثة، كاف ها يا عين صاد أربعة، على مهلنا هذه الحروف نقول الله أعلم بمراده منها ونحن لا علم لنا. هل هناك من يلومنا أو يقول أنتم جهلا؟ لا والله أبدا، الله أعلم بمراده من هذه الحروف. قولوا هذه الكلمة، الله أعلم بمراده. بعد هذا لنا خطوتان سليمتان. الأولى أن نقول من فوائد هذه الحروف المقطعة، من ثمارها، من نتائجها. أولا، لما كان العرب في مكة أهل الجاهلية والشرك والعناد والإصرار على كفرهم وشركهم، وكانوا يكذبون بأن يكون هذا القرآن كلام الله عز وجل، فأفادت هذه الحروف التحدي لهم: إن كنتم تدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله وما أنزله على رسوله، وإنما قاله سحر أو شعر أو كذا، هذا الكلام مؤلف من هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد حاء عين، فألفوا أنتم نظيره، أو قولوا آمنا بالله واسكتوا. مؤلف من هذه الحروف إلا التي تنطقون بها طول حياتكم: العين، النون، الصاد، الكاف، اللام، ألفوا أنتم نظيره. فإن عجزتم قولوا آمنا بالله وبرسوله، وهذا كلام الله وكتابه. هذا فيه معنى التعجيز لهم ولا لا؟ والتحدي لهم: تفضلوا، ما دمتم تكذبون أن يكون القرآن كلام الله ووحيه، قد ألفه من هذه الحروف فقط، ما في حروف أخرى ما تعرفونها، فألفوا أنتم نظيره. عجزتم قولوا آمنا بالله. فهذه فائدة أو ثمر من ثمار هذه الحروف ولا شك فيها. الثمرة الثانية أنهم كانوا لا يسمحون لأولادهم أو نسائهم أو عبيدهم أن يصغوا ويستمعوا إلى قراءة القرآن، بل كانوا يغلقون آذانهم بأصابعهم، ومن وجدوه يسمع قراءة القرآن من أبي بكر الصديق أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بلال من تلك الزمرة المؤمنة يؤدبونه. إذن فلما حاولوا منع الناس من سماعه جاءت هذه الحروف التي ما ألفوا هذا الصوت ولا هذا النغم قط، فإذا سمعوا القارئ يقرأ ألف لام ميم صاد يضطر أحدهم إلى أن يسمع ما هذا الصوت، فإذا أصغى يسمع تلك آيات كتابي ذلك كتابه. فأفادت هذه الحروف أنها فتحت أذهان كانت لا تسمع وآذان كانت مغلقة، فهذه الثمرة والأولى تحققت. إذن فخلاصة القول أننا نقول الله أعلم بمراد من هذه الحروف، سر من أسراره في كتابه، آمنا بالله وبما أنزل. من ثمارها وقد يكون كثيرا: أولا، لما كانوا يقولون هذا سحر وهذا شعر وليس بكلام الله جاءت هذه الحروف تتحداهم وتقول تفضلوا ألفوا أنتم منها كلاما كما هو القرآن، فعاجزوا، فدل على أنه كلام الله. ثانيا، لما كانوا يحاولون أن لا يسمعوا ولا يسمحوا لحدا يسمع اضطروا إذا سمعوا هذا النغم هذا الصوت إلى أن يسمعوا، فإذا ألقوا بآذان يسمعون بعد ذلك مباشرة القرآن صاد والقرآن ذي الذكر حاميم والكتاب المبين. هذا ما ينبغي أن نلم به ونعرفه يا أهل القرآن، وسواء كنا عوام أو كنا طالبة، هذا شأن المؤمنين. قال تعالى: ألف لام ميم صاد. هل هذا مبتدأ والخبر كتاب أنزل إليك حال، أو نقول ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده به؟ كتاب أي القرآن الكريم، ونكر للتفخيم والتعظيم، كتاب عظيم جليل، إي والله لا أجل منه ولا أعظم من كتب الخلق، بل أعظم كتاب من كتب الله عز وجل القرآن الكريم. والكتاب بمعنى المكتوب الذي يكتب، والناس بالفطر يعرفون الكتاب ما كتب فيه وما بين من أخبار أو أحكام أو شرائع، والمراد به القرآن العظيم. وقوله أنزلناه إليك وقوله أنزل إليك، المقام تطلب الإيجاز، لأنه لما قال ألف لام ميم صاد جعلهم يضطرون إلى أن يعلموا أن هذا ليس بكلام محمد ولا من عنده، بل هذا منزل من قبل الله عز وجل، أنزل إليك. والكاف في إليك المراد من هذا رسول الله، هل يشك عاقل في هذا؟ من أنزله سوى الله تعالى؟ الله منزله. أنزل إليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما الحرج؟ الضيق، التألم، والرسول بشر وكان سيد البشر، لكن كونه يحمل الهداية إلى الخلق وهم ضلال، يدعوهم إلى أن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وفي كل بيت إله يعبد، أجيال قرون والعرب يشركون بالله ويعبدون الأصنام والأوثان، فيواجههم بأنكم كلكم على باطل وكلكم ضال وكلكم مشرك وكافر. من يطيق هذا؟ جرب أنت فقط وسط بيتك، وانهى عن شيء اعتادوه أو ألفوه، وانظر كيف تواجه، وانظر هل تجد حرج في نفسك وضيق أو ألم أو لا تجد. فالله عز وجل يقول لرسوله: لا ينبغي أن يكون في صدرك حرج، وسع صدرك، رحبه، اشرحه. وقد شرح الله صدره وامتن عليه بذلك في قوله: ألم نشرح لك صدرك؟ بلى شرحه، لولا أن الله شرح صدره ما يطيق، فأصبح يأتي إلى أسواق العرب وقد تجمعوا من كل جهة ويدعوهم إلى أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله إليهم، ولا تسأل ماذا يقولون وكيف يضحكون ويسخرون، لو أصيب به هذا واحد منا يترك الإسلام. إذن فلا يكن في صدرك حرج منه، أي من هذا الكتاب الذي أنزل إليك ألا وهو القرآن، لتنذر به. الإنذار والنذار وهو إعلام الأمة أو الفرد الجماعة بخطر أوشك على أن يداهمها. نعم، المشركون أمامهم خطر عظيم، خزي الدنيا وعذاب الآخرة، شقاوة الدنيا وفساد وخراب وعذاب الآخرة. لتنذر به أي بهذا الكتاب، بهذا القرآن، ينذر من؟ أهل الشرك والكفر والذنوب والمعاصي هم الذين ينذرون، ولا لا؟ الآن ننذر المستمرين على الذنوب والمعاصي، نخوفهم بعاقبة ذنوبهم، بما ترتب عليها، لأن للذنوب أثرها قطعا بدون ما شك في الدنيا وفي الآخرة. فالذين ينغمسون في الشهوات أي في الموبقات الزنا والربا والكذب والخيانة أمامهم بلاء وشقاء في الدنيا قد يصيبهم، وإن أمهلهم الله وأجل العذاب لكن سينزل بهم والله ما يخطئهم، إلا أن ينقذهم الله بتوبة نصوح يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. وينذرون بعذاب الآخرة من ساعة ما يلفظ أنفاسه وتؤخذ روحه وهي في العذاب الأبدي إلى يوم القيامة، ويوم القيامة عندما يعود لها الجسد كما كان تخلد في ذلك العذاب. هذا العذاب الدنيوي والأخوي سببه ماذا؟ الكفر بالله ومعصية الله ورسوله. أولا الكفر يمنع من أن تطيع الله وأنت لا تؤمن به، الكفر برسول الله وعدم الإيمان برسالته يمنع أن تعبد الله وبأي شيء تعبده إذا ما آمنت برسوله صلى الله عليه وسلم. الكفر بالله عز وجل مانع من أن تعبد الله، من لم يؤمن بالله والله ما يعبده، من لم يؤمن برسول الله رسولا والله ما يستطيع أن يعبد الله، بما يعبده كيف يعبده؟ العبادة بينها الرسول وقننها وبين أوقاتها وبين ما يتطلبه هذا العمل، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله. فقوله تعالى لتنذر به، ينذر من؟ أهل الذنوب والمعاصي، أهل الشرك والكفر، أهل الفسق والفجور والمجون، إذ هذه لها أثرها سنن من سنن الله لا تتبدل. تذكرون السنن التي لا تتبدل؟ الطعام يشبع وإلا لا؟ أصبح ما يشبع، يأكل قنطار دائما جائع، ما فيه سنة لا تتبدل. الماء يروي وإلا لا؟ تبدلت هذه السنة؟ ما فيه. النار تحرق وإلا ما تحرق؟ سنة لا تتبدل. الحديد يقطع، ما يوجد حديد ما يقطع، ما دام حادة فهو قاطع. كذلك الذنوب لنا نحن المؤمنين لها أثر فينا، والله لا تؤثر فينا، ونصاب بالخزي أو العذاب بها في الدنيا. والعالم الإسلامي وما تورط فيه واضح، أما أذلنا الله وحكمنا الشرق والغرب؟ أما سبب هذا الذنوب إلا لا؟ أما أهل الكفر والعياذ بالله فإنه ينذئهم عواقب الدنيا والبلاء فيها والعذاب وعذاب الآخرة. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، الإنذار لأهل الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، والتذكير والموعظة والذكرى للمؤمنين. فمهمة صاحب القرآن هي مزدوجة، أولا إنذار أهل الفسق والفجور والباطل والشر، والثانية تذكير المؤمنين المتقين ووعظهم حتى يستمعوا في طريق صلاحهم ونجاتهم. عرفتم؟ إذن الآية ذات حدين، أولا لتنذر به، من ينذر؟ أهل الشرك والكفر. ثانيا ذكر لمن يذكر به؟ من؟ المؤمنين، لأنهم أحياء، فإذا غفلوا فإذا نسوا فإذا ناموا ذكرهم يعودون، أما الكافر ميت. أنذروا عاقبة كفره وشركه وباطله. لتنذر به وذكرى، والذكرى مصدر كالذكر والذكر التذكر، ولكن التذكر لمن نسي، أما من علم أنه الحق وكفر به هذا ما يذكر. هذا ينذر ويخوف الهراوة على رأسه، ينذر المؤمن الغافل الناس، هذا إذا ذكرته يتذكر. هكذا يقول تعالى: ألف لام ميم صاد، الله أعلم بمراد بهذا. كتاب عظيم الشأن أنزل إليك، من أنزله؟ فيه من ينزل سوى الله؟ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فالآن لو أن شخصا ينادي أوروبا، أمريكا، الصين، الهند، ويطالبهم بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا بربهم وخالقهم وأن يدخلوا في رحمة الله، أمر هين هذا؟ ما يجد حرج؟ من يقوى على هذا؟ وذكرى المؤمنين الآن، هل أنتم أيها المستمعون تستريحون لما تعظون أهلكم وإخوانكم وتذكرونهم؟ في حرج أيضا، ينبغي أن لا يوجد هذا الحرج، لا في الإنذار ولا في التذكير. وأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى في الآية الثانية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يا معشر الناس، يا بني آدم، أيها العرب المشركون، يا من هم ناس وبشر، الكل مأمورون بأن تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أي شيء أنزل إلينا من ربنا؟ المآكل والمشارب والمطاعم، نعم، لكن هذه كيف نتبعها؟ نتبع النور الذي يقودنا إلى سعادة الدنيا والآخرة. إليكم ربكم من هذه الأحكام والشرائع والقوانين التي يحملها الكتاب ويبينها الرسول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، ما كان عقيدة اعتقدوها، وما كان عبادة قوموا بها، وما كان حكما طبقوه ونفذوه، وما كان أدبا تأدبوا به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والشريعة كلها نزلت من الله، فما الرسول إلا مبين ومبلغ ومفسر. الأوامر، النواهي، الحدود، الأحكام كلها حواها القرآن الكريم، كل ما في الشريعة القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويفسر ويشرح للمؤمنين ويعلمهم كيف يعملون. فلا توجد عبادة ولا حكم حقيقي شرعي ولا عقيدة إلا وهي والله في القرآن الكريم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أولا، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دون ما أنزل الله أولياء، رؤساء وزعماء ومشرعون ومقننون، فتتبعونهم وتعملون بمذاهبهم وآرائهم وآدابهم. يا ويلكم يا بني آدم إن تركتم ما أنزل إليكم ربكم وجريتم وراء أصحاب الأهواء والشهوات والابتداع والضلالات. هذه الآية عامة: ولا تتبعوا من دون القرآن أولياء. قال أهل العلم: كل مذهب أتباعه أولياء لبعضهم البعض، أولياؤك أهل مذهبك. عرفتم؟ النصراني من أولياؤه؟ أهل مذهبه. اليهودي من أولياؤه؟ أهل اليهودية. المشرك من أولياؤه؟ أهل الشرك. هم أولياء لأنهم يتولون التوجيه والإرشاد والدعوة إلى باطلهم. علماء أهل الكتاب ما يدعون إلى التمسك بدينهم؟ هم أولياؤهم إلى لا؟ زعماء قريش أبو جهل وعقبة بن معيط وفلان المقصودون في هذه الآية ما كانوا يدعون المشركين إلى شركهم ويحمونهم ويدافعون عنهم ويقول لا تسمع إلى قول محمد ولا تسمع إلى قول صاحب فلان هذه أباطيل وهذه كذا يريدون بكم أو منكم كذا وكذا. فلهذا لا تتبع أبدا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عدا وما عدا ذلك تقع في هذه الورطة. ولا تتبعوا من دونه أولياء. الآن أصحاب البدع والضلالات يعلمون أتباعهم وإلا لا؟ تشاهدوا أصحاب البدع حتى المكفرة والضلالات والخرافات رجالهم أولياءهم يدعونهم إلى ذلك وينهونهم عن اتباع الحق والمشي وراءه، ويعيش أحدهم 70 سنة ما يسأل قال الله قال رسوله فقط قال الشيخ. هذه الآية ذات شأن عظيم. أولا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يجب هذا أمر وإلا لا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذا قال صلوا صلوا، إذا قال صوموا صوموا، إذا قال قولوا لا إله قولوا لا إله الله، إذا قال أنصتوا أنصتوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل إلينا لأجل هدايتنا وإلا لا؟ وإصلاحنا وإسعادنا. منين مصدره؟ منين؟ من ربكم. ما قال الشيخ أو قال الإمام أو قال فلان أو فلان. وأنتم تشاهدون أهل الضلال يتبعون أئمتهم. قال الإمام يترك سنة رسول الله، يترك القرآن، قول هذا شأنه، نحن أتباع الإمام الفلاني. ومعنى هذا ما يبقى بيننا ولا جاهل ولا جاهلة، الكل يريد ويصل عن الكتاب والسنة. قل لي قال الله أسمعني كلام الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعني كلام رسول الله، فإن كان أمرا فعلت وإن كان نهيا تركت. أما قال الشيخ الفلاني، قال إمامنا، قال قائدنا، فهذا هذه الآية أبطلت هذا إبطالا كاملا. اسمع اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأولياء جمع ولي، ومن يتولى الأمر بالدعاية إليه وتبيينه وتوضيحه للناس وحمل الناس عليه هذا هو الولي. ثم قال تعالى قليلا ما تذكرون. هذا يتناول مشركي قريش والعرب، والآيات نزلت فيهم وإلا لا؟ قليلا ما تذكرون، ويتناول البشرية كلها. والله لقليلا ما يتذكرون، أي ما يتعظون ويقبلون دعوة الله. وابدأ الآن في أي بلد في أي العالم تجد القليل فقط يتذكر، والأكثر كلها لا تقبل موعظة ولا ذكرى. فالآية عامة إلى يوم القيامة. قليلا أيها الناس أبيضكم وأسودكم ما تتعظون. قم أخطب في باريس في حفل كأم واحد يستجيب؟ أخطب في بلاد المسلمين تغير منك من المناكة، انظر كم يستجاب لك، كم يبكي منكم ويترك المعصية. سنة الله عز وجل. قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون فتتعظون وتبكون وتقلعون عن الشرك والمعاصي والذنوب. هذا إخبار من؟ الله عز وجل. ثم قال تعالى وكم من قرية أهلكناها. كم وكم وكم للتكثير يا بني، وكم من قرية. ألاحظ أذكر أن المراد من القرية الحاضرة، المدينة الكبرى، العاصمة، دعوا الاصطلاح الجغرافي النصراني، أصبح الناس يعرفون القرية المساكن القليلة. القرية في عرف القرآن العاصمة الحاضرة المدينة، ويكفي قول الله تعالى لتنذر أم القرى. من هي أم المدن؟ مكة وإلا لا؟ إذن وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلكنا أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا أو هم نائمون أي نهارا ما قيلون أو قائلون. كم وكم الجنوب أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وإلى اليوم لا يمكن أن تبنى تلك المباني لأن أجسامهم كانت طويلة. الشمال أين مدائن صالح تلك التي كانت قصور في الجبال. غرب أين فرعون وملكه وسلطانه. وهكذا كم وكم. ولا ننسى أن عواصم وأمم منذ آدم اليوم كلها دمر الله وأهلكها، ما هي محصورة أبدا ولا تعد. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون. قال يقيل إذا نام في وقت القيلولة أي ليلا أو نهارا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، ماذا قالوا؟ لا إله إلا الله، نتوب إلى الله، نستغفر الله. ما كان دعواهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم لو قالوا آمنا بالله واستغفرنا ورفع العذاب عنا ما يستجاب لهم، دقت الساعة ساعة الهلاك. لكن واقعهم هو إنا كنا ظالمين، هذا جزاؤنا. عندما تحل بهم النقمة وينزل العذاب يعترفون بذنوبهم. هل ينفعهم ذلك شيء؟ ما ينفع، لأنها ساعة الهلاك والدمار. هذا معنى قوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ظلموا من؟ ظلموا ربهم، ما شكروه على إنعامه وعلى إيجادهم وخلقهم وإطعامهم. ظلموا أنفسهم وسخوها ولطخوها بالذنوب والأرض. ظلموا غيرهم فهم ظالمون، والظلم صفة لهم. عرفوا أنهم ما كانوا على الحق بل كانوا على باطل فهم ظالمون.